إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والنظير والكفء والند والمثيل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وما تعاقب الليل والنهار. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيقول تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أن إذا كان أحد هذه الثمانية، الآباء، الأبناء، الإخوان، الأزواج، العشيرة، الأموال، التجارة، المساكن، إذا كانت هذه الثمانية أو أحدها أحب إلينا من الله أو من الرسول أو من الجهاد في سبيل الله، فلنتربص ولننتظر عقاب الله ونكاله وبأسه. ومن يتصف بهذه الصفات، يعني بفضل أبوه أو ابنه أو أخوه أو زوجته على الله والرسول والجهاد، فأولئك هم الفاسقون. طب كيف نعرف إذا إحنا منحب النبي، منحب ربنا سبحانه وتعالى، منحب الجهاد أكثر من هذه الثمانية؟ اعرض على نفسك الأمر اللي بحبه ربنا سبحانه وتعالى، بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمقابل في أمر آخر تحب نفسك ولكنه لا يرضي الله ولا يرضي الرسول. بالمثال أتضح المقال: إذا كان الإنسان تاجر، وهذا التاجر بيكون في عنده حركة وبيكسب كثير من المال في يوم الجمعة بساعة الصلاة، ثم عرف هذا التاجر أنه لا تجوز التجارة ولا يجوز البيع وقت صلاة الجمعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني ممنوع تبيع وقت صلاة الجمعة. هل تقدم شهوتك ومحبة المال على مرضاة الله والرسول؟ أن تقدم مرضات الله والرسول على نفسك. فإذا قدمت وقعدت تحايل على الشرع وتاجرت وقت الصلاة فاعلم أنك تحب المال أكثر من مرضات الله ومرضات الرسول، فأنت دخلت بهذه الآية ودخلت بوصف الفاسقين. أما إذا كنت تقدم مرضات الله ومرضات الرسول فأنت ممن يؤمنون ويحبون الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعني لا يتم إيمان الإنسان حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبوه وأمه وأكثر من أولاده وأكثر من كل الناس. بل أزيدكم من الشعر بيتا: عشان يتم إيمانك لابد أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم مش بس أكثر من أمك وأبوك، مش بس أكثر من أولادك، مش بس أكثر من كل الناس، بل يجب أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك. لازم تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك عشان يتم إيمانك. الدليل عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. النبي ماسك بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر، شوف سيدنا عمر بن الخطاب الصدق، قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. بحبك يا رسول الله أكثر من كل شيء إلا من نفسي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني لا يكتمل الإيمان حتى تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. يعني الآن اكتمل الإيمان وتم الإيمان لما أنت يا عمر صرت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك. فهل نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من آبائنا وأبنائنا وأنفسنا والناس أجمعين؟ لذلك سيكون عنوان هذه الخطبة: حب النبي صلى الله عليه وسلم ومقتضياته. يعني ماذا يترتب على حب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ينعكس حب النبي صلى الله عليه وسلم على تصرفاتنا؟ أخوانا الكرام، لا يخفى عليكم أن خير القرون هي قرون الصحابة. عصر الصحابة أفضل عصر، وخير البشر بعد الأنبياء هم الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لذلك هم أكثر من أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأشد من تعلق به واقتدى بسنته صلى الله عليه وسلم. لذلك سنأخذ بعض النماذج على محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام إخواننا الكرام، جاء رجل من الأنصار فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي. هذا الصحابي الأنصاري، سبحان الله، حتى الأنصار يعني تميزوا بمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا بحبك يا رسول الله أكثر من نفسي، من أهلي، من ولدي. قال: وإني لأكون في البيت، شوف أخونا الحب، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. يعني هذا الصحابة عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يتذكر النبي بخرج من بيته بروح عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والقضية، القضية الآن، قال: وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. تقول خلنا فهمين وكعب تفكر هذا الرجل هذا رجل قاعد يفكر انه النبي صلى الله عليه وسلم لما بده يدخل الجنة بده يكون مع النبيين، فمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم اعلى من منزلة هذا الصحابي، فالصحابي خايف اذا هذا الصحابي دخل الجنة انه ما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي ما كان في عنده جواب فما اجابه، فنتعلم كيف نحسب النبي قديش منزلته، ما بيعرف الجواب فما جاوب، حتى نزل عليه قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بهذه الآية ففرح بها الصحابي. يعني الإنسان يحشر مع من أحب. وعندما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل كيف كانت محبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال كنا نحبه أشد من حبنا للماء البارد على الظما. كيف الإنسان لما بيكون عطشان ما مصدق وانت يشرب ماء؟ الصحابي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأشد من حب شرب الماء البارد على الظما. ثم اخواننا توجد يعني قصة وموقف جميل ومؤثر حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين. وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار خطبة تذوب من العواطف، فهي مغموسة بالعواطف والكلام المؤثر. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب أعطى كثيرا من الغنائم لأهل قريش ليتألف قلوبهم إلى الإسلام، يعني ظلهم راسخين في الإيمان. يقول الراوي لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العطايا في قريش وكبائر العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم وما أعطى الأنصار شيء، فالأنصار وجدوا في أنفسهم يعني حزنوا ليش نحن ما بطلع لنا من الغنيم، حتى كثرت فيهم القالة، صار يقول يعني غفر الله لرسول الله، يعني يعطي قريشا وسيوفنا لم تجف من دمائهم. قال حتى قال قائلهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، يعني كلامنا اليوم شاف حبابه ونسي أصحابه. قال فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله، تبقوا أن الكلام وركزوا معي، إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت. هذول الأنصار حزنين لأنهم ما طلع لهم إشي، فقسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في كبائر العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال فأين أنت من قومك يا سعد، أنت شو رأيك اجتماعهم ولا ضدهم؟ فقال سعد يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي، وما أنا يعني أنا مثل قومي أنا موافقهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمع لي قومك، يعني جيبهم واجمعهم بمنطقة بعيدة بعض الشيء عن مكة. فسعد بن عبادة جمع الناس، اجتمعوا الأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، أنتوا حزينين، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. تقدروا تقولوا إيش؟ قال أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريضا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوزدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب قوم ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ يعني عشان أنا ما تدفوش مال أنتوا حزنتوا. اسمع شو كلهم قال: أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا وسلكت ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. أشد الناس أخواننا الكرام حبا للنبي صلى الله عليه وسلم هم الأنصار. وثابت البناني من التابعين لقي أنس بن مالك، فمن كثرة حب ثابت البناني للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأنس بن مالك: أعطني عينيك اللذين رأيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة إخواننا تحقق بهم قول الله أنهم كانوا يحبون النبي أكثر من أبائهم وأبنائهم وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم وأموالهم وكل ما يملكون. وليس فقط الصحابة إخواننا الكرام والناس يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحيوانات والعزماوات يحبون النبي ويغارون عليه ويدافعون عنه. يذكر أن في التتار كان كلبا معروفا بشراسته وقوته، ثم بعد أن انتصر التتار على المسلمين جاء حبر من النصارى يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويشتت بسبته، فكان كلما تكلم هذا الحبر الكلب ينبح ويرفع صوته. فقال التتار: وكأن هذا الكلب يتأثر بكلامك. فكان الحبر إذا سكت سكت الكلب، وإذا تكلم نبح الكلب. ثم انفلت الكلب من الحبل وهجم على هذا الحبر النصراني، فانقض عليه وسحب لسانه من حلقه. فأخواننا أيضا الحيوانات تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الجماد يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتاق إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، ثم بعد فترة من الزمن صنعوا له منبرا، فلما النبي صلى الله عليه وسلم ترك جذع الشجرة وصعد على المنبر قال والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب سمعوا أنينا في المسجد حتى فعرفوا أن جذع الشجرة صار يبكي، فجذع الشجرة حن وأن للنبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر ومسح على الجذع حتى سكن الجذع، حتى يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حجرا بمكة، كان كلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. اخوانا الكرام، في كل فترة يأتي أناس حاقدون كافرون ويحاولون الانتقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. سابقا كانت في الدنمارك الرسومات الدنماركية، ثم في فرنسا، ثم اليوم في الهند يحاولون الانتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء إنما مثلهم كمثل الذي يريد أن يبصق على القمر فترجع بصقته إلى وجهه. هؤلاء أخواننا نحن لا نكترث لهم، ولكن الذي علينا أن نقوم به هو أن نحقق حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن اقتداؤنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما هي مقتضيات حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء إخواننا الكرام من خطوات العملية إنه نقرأ عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعرف على صفات النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف شو كان النبي يحب وشو كان النبي يكره. ما بصير أنت تقول إنه أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ما بتعرف شيء عنه غير اسمه واسم زوجته واسم أمه وأبوه. لازم تعرف كيف النبي صلى الله عليه وسلم عانى في الدعوة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلنا هذا الدين من خلال دعوته وجهده. الأمر الثاني إخواننا هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما بصير امرأة تكون انفرعة ولابس قصير ولابس لباس ضيق وتقول أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تقولين هذا الكلام ولكن لسان حالك يكذب لسان مقالك. ما بصير الإنسان أيضا يكون تارك للصلاة أو مؤخر للصلوات أو بيكذب بالحديث ويقول إن أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا أنت كنت تكره النبي صلى الله عليه وسلم كيف بدها تكون تصرفاتك؟ فالإنسان اللي بيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تنعكس هذه المحبة وذلك الاقتداء على تصرفاته. ويذكر أن أنس بن مالك دخل عليه مرة وهو يأكل القرع، القرع باللغة اسمه الدباء، وكان يقول يا شجرة ما أحبك غير أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منك. يعني هو بيأكل القرع وبيحبش القرع بس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل القرع، كان يحب القرع، فأنس بن مالك كان يأكل القرع. مع أنه هاي الأمور يعني لا يعني ما في حاجة نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، أمور هاي ذوقية وجبلية. الأمر إخواننا الكرام الثالث، حدثوا أولادكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلموهم سنته. ما تستنى المدرسة ولا تستنى خطيب الجمعة. إخواننا الكرام في حرب على ثوابتنا، في حرب أخلاقية عظيمة، وأن كثير من القنوات كثير من التمويلات تصرف لحرف أبنائنا ولحرف مجتمعنا عن الثوابت الدينية. كثير من القنوات تروج للشذوذ للإباحات الأمور المحرمة. فعلى كل إنسان إخواننا الكرام أن يربي أبنائه على الدين. أقعد كل جمعة يوم، كل جمعة ساعة مش يوم ساعة، أقعد مع عيلتك مع أولادك، افتح كتاب مثلا رياض الصالحين، اقرأ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ مع عيلتك كتاب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب اسمه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، كتاب عظيم جدا. جيد انه الانسان مثلا تقدرش تقرأ، افتح حلقة على اليوتيوب مثلا تتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة جمعة، الليلة اللي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ايضا يستحب فيها انك تسمع عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتذوق محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك وفي قلب عائلتك وفي قلب اولادك. والامر الرابع والاخير هو تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن جنابه صلى الله عليه وسلم. عمر بن العاص يقول يعني لو طلبتم مني وصف النبي صلى الله عليه وسلم لم أستطع وصفه لأنني لم أكن أنظر إلى وجهه هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعظمونه، كانوا يدافعونه، ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونفديه بدمائنا وبأموالنا وبأنفسنا وبكل ما نملك. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اهد شبابنا واهد نساءنا، اللهم ارحمنا، اللهم احسن خاتمتنا. وأنت يا أخي المقيم الصلاة أقم الصلاة يرحمك الله.